أولا السيوطي رحمه الله لما ذكر في المقدمة قوله ويأثرون قسم هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، بدأ بالصحيح وذكر المباحث المتعلقة به، ثم ثنى بالحسن وذكر المباحث المتعلقة به، ولما فرغ من الحسن ختم المباحث لهذه المسألة المشتملة على الجمع بين الصحيح والحسن في وصف الحديث الواحد، وكذلك أيضا لبعض المباحث المتعلقة بما هو ثابت من الحديث الذي هو الصحيح والحسن والذي يعبر عنه بعبارة أخرى. وكلامنا في هذا الدرس محصر في ما يتعلق بالصحيح بوصف الحديث لأنه صحيح حق وحسن، والثاني لحديث واحد الذي عرف عنه أنه استعمل هاتين الصفتين في وصف الحديث الواحد هو الإمام الترمذي، هذا هو الذي اشتهر عنه ذلك والذي عرف عنه ذلك، وقد عرف عن غيره من المتقدمين من علي بن المديني وغيره، ولكن الذي اشتهر به والذي اشتمل كتابه هو أحد الكتب المشهورة المعروفة وهي السنة الأربعة، أحدها جامع الترمذي أو سنة الترمذي، هو مليء من استعمال هذين الوصفين وهما الجمع بين الحديث والجمع بين الصحيح والحسن في وصف الحديث الواحد، ويقول عندما ينتهي من الحديث لكثير من الحديث حديث حسن صحيح، الحسن صحيح وصف لحديث يقصد بها الحديث الذي أورده، فالجمع بين الحسن والصحيح اعتنى به الترمذي واستعمله كثيرا، وقد علم اصطلاح المحدثين فيما مضى الذي عرفناه بتعريف الصحيح والحسن أن الصحيح بلغ القمة في علو الدرجة والحسن دونه، سبق أن مر قول السيوطي في الصحيح مسند بوصله بنقل عادل ضابطا عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، وما جمع هذه الصفات يكون مسندا متصلا في جميع أجزائه بسهوله إلى آخره، وأن يكون بنقل الحدود الضابطين وأن لا يكون شاذا ولا معللا، في الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا، أما الحسن فإنه أقل منه، وذلك فيما يتعلق بالضبط والإتقان، فإن رواة الحديث الحسن أقل ضبطا وإتقانا من رواة الحديث الصحيح، ولهذا قال السيوطي في تعريف الحسن في مضى المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل خفض ضبطه ولا شد ولا علل، فإذا قوله خفض ضبطه هذه التي يتميز بها الحسن عن الصحيح، لأن هناك في الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط وهنا خفض ضبطه، فإذا الحسن أقل درجة من الصحيح، لأن الصحيح ما كان في الدرجة العليا من الضبط والإتقان، والحسن ما خص ضبط قائله، وإذا فالجمع بين الحسن والصحيح في وصف حديث واحد فيه إشكال، لأن الحسن أقل درجة من الصحيح، فكيف يوصف الحديث الواحد بأنه حسن صحيح مع أن الحسن أقل درجة من الصحيح؟ هذا مشكلة من هذه الناحية. ثم أيضا المشكلة من ناحية أن الترمذي رحمه الله ما أفصح عن مراده في هذا التعبير، لأن قول حسن صحيح يعني بها كذا وكذا وكذا، فلهذا اختلفت عبارات العلماء في تفسير ما كلامه وبيان مراده، لأن كما ذكرت لأن الحسنة أقل درجة من الصحيح، والترمذي لم يصح عن مراده في كونه يجمع بين هذا الوقتين للحديث الواحد. أجل هذا تكلم العلماء في بيان المراد، وقد ذكر السيوطي هنا في هذه الأبيات تسعة سبعة أقوال سبعة آراء تتعلق ببيان المراد من وصف القريب الواحد بأنه حسن صحيح. قال: الحكم بالصحة والحكم على متن رواه الترمذي والمشكلة. المشكلة الجمع بين الصحيح والحسن في وصف حديث واحد، لأن الحسن أقل درجة من الصحيح، فكيف يجمع بين الصحيح والحسن في وصف حديث واحد مع أن هذا أقل درجة منها. الحكم بالصحة والحكم على متن رواه الترمذي والمشكلة. ذكر هنا الترمذي لأنه هو الذي أكثر من استعماله، وليس خاصا به كما أثرت، بل سبقه إلى ذلك غيره، ولكنهم أقل استعمالا منه وهو أكثر استعمالا منه. الحكم بالصحة والحكم على متن رواه الترمذي والمشكلة. ثم بدأ يجيب عن هذا الاستشهاد عن جواب عن هذا الإشكال وعن هذا الاستشهاد. فقيل: يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر له. هذا البيت اشتمل على توجيه احد التوجيهات السبعه او التعليلات السبعه لكون الترمذي يجمع بين الوصفين للحديث الواحد. فقيل: لعل مراده انه يكتب بالحسن الحسن اللغوي وليس الحسن الاصطلاحي الذي هو ما هو بنقل عدل قد فرضته، لان تفسير الحسن لانه ما رواه عدل قد فرضته هذا تفسير بالاصطلاح اصطلاح الحديثي. واما المعنى اللغوي هو الحسن، وهو العبارات اللطيفه والكلمات الجميله والالفاظ الحسنه، هذا هو الحسن اللغوي. يعني إذا قال الترمذي حسن صحيح يعني فيكون يفسر الحسن بأنه يقصد الحسن اللغوي، وهو أنه كلام حسن، حسن جميل، ألفاظ لطيفة، ألفاظ حسنة، يعني فيكون الحسن راجعا إلى الوصف إلى وصف المدح، وأنه حسن من حيث اللغة باعتبار حسن ألفاظه وجمالها المختلفة على معاني جميلة، وليس فيها ما يستنكر، ليس لفظا منكرا في الشرع، وإنما هو شيء مستحسن ممدوح، ألفاظ جميلة، ألفاظ لطيفة. والصحيح يكون يعني من حيث الإسناد، يعني هو صحيح من حيث يعني حسن من حيث المعنى لا من حيث الاصطلاح، يعني من حيث اللغة يعني معناه حسن. قال: ويلزم على هذا أن لو كان كل حديث حسن يعني من حيث اللغة يعني يكون كذلك، إذا يمكن الضعيف أن يوصف بأنه حسن. لهذا قال: ويلزم وصف الضعيف، لأنه يأتي الضعيف أحيانا بألفاظ جميلة، يأتي الضعيف أحيانا بألفاظ جميلة لكن ليس ذلك رسول الله عليه الصلاة، لفظه حسن ومعناه حسن، ولكن ليس كل حسن يكون، ليس كل لفظ يعني معناه حسن يكون حديث عن رسول الله عليه الصلاة. ولهذا فإن الأحاديث الموضوعة يعني أحيانا يعني يؤتى بحكمة من الحكم الجميلة تركا لها إثنان، الوصف بالحسن من أجل اللغة فسر به مراد الترمذي، ولكن هذا التفسير مردود وغير مقبول، لأن هذا منكر، لأنه يلزم منه وصف ضعيف، لأنه حسن وهو ليس حسنا وليس حسنا. ثم أيضا يلتبس الحديث يلتبس الحسن على هذا بالحسن الاصطلاحي. ما المراد بالحسن الاصطلاحي والمراد بالحسن اللغوي؟ إذا هذا التفسير مستبعد وهذا تأويل منكر، ولهذا قال وهو نكر له يعني، وهذا منكر عند العلماء، واستنكره جماعة العلماء وردوه على من قال به، لأن الحديث الذي إسناده يكون ضعيفا ومعناه حسن لا يوصف بأنه حسن، لأن العبرة هو بالاصطلاح لا باللغة، العبرة بالحسن الاصطلاحي لا بالحسن اللغوي، لأن الحسن اللغوي قد يأتي بالأحاديث الضعيفة بل وقد يأتي بالأحاديث الموضوعة، وقد يأتي بالأحاديث الموضوعة. ثم بعد ذلك قال وقيل باعتبار تعداد السند، يعني قيل إن وصف الحديث الحسني الحديث بأنه حسن وصحيح باعتبار تعداد السند، يعني يأتي أسانيد متعددة بعضها إسناد حسن وبعضها إسناد صحيح والحديث واحد، إلا أنه جاء بإسناد حسن وجاء أيضا بإسناد صحيح فيقال له حسن صحيح باعتبار تعداد السند، باعتبار تعدد الأسانيد حيث يأتي في بعضها بإسناد أفضل ربط رجاله وبعض رجاله، ويأتي نفس الحديث عن الصحابي الواحد بإسناد آخر ولكنه في رجال من فالقمة، فيكون وصف بأن الحديث وصف الحديث بأن الحديث حسن صحيح باعتبار هذه الأسانيد المتعددة. قال وقيل باعتبار اعداد السند، وفيه شيء الاعتراف على هذا التأويل وهذا الجواب، يعني لا يسلم ولا يخلو من جواب ولا يخلو من رد، وفيه شيء حيث وصف من فرق، لأنه يأتي أحيانا حديث واحد جاء من طريق واحد فقط، ما جاء من طريقين ولا ثلاثة وإنما جاء من طريق واحد، ومع ذلك يصف الترمذي بأنه حسن صحيح. إذا هذا يعني هذا التفسير يرد عليه أن الترمذي رحمه الله يذكر أحيانا بعض الأحاديث ما جاءت إلا من إسناد واحد إلا بإسناد واحد، ومع ذلك يصفها بهذا الوصف حسن صحيح. إلا من قال بأنه باعتبار عدد السند ليس بمسلم على إطلاقه، لأنه يرد عليه أن بعض الأحاديث ليس فيها أسانيد متعددة، ومع ذلك وصفت الوصفين جميعا. إذا هذا لهذا الجواب معترض عليه، وهذا قال فيه وفيه شيء، ثم بين هذا الشيء الذي فيه قوله حيث وصف من فرد، يعني حيث يوصف بالحسن الصحيح الذي جاء بإسناد واحد، الذي وصف الذي جاء بإسناد واحد ويوصف بهذه الوصفين، إذا ليست القضية باعتبار بعد الإسناد، لأن الترمذي عنده هذا وعنده هذا، عنده الحديث يأتي بأسناد متعددة ويقول حسن صحيح، وعنده حديث واحد يأتي بإسناد واحد ويقول فيه حسن صحيح. ثم قال وقيل ما تلقاه يحوي العليا، فلا تحاول ابدا لكل، يعني هذا ان الحديث اذا وصف لانه حسن صحيح فيه احدهم اعلى والثاني ادنى، والاعلى هو الصحيح والادنى هو الحسن. واذا فالجمع بين الوصفين له باعتبار الحالين، يعني كونه يعني فيه درجة الدنيا ودرجة العليا، والعليا والدنيا داخلة في الجسد العليا. قيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاول أبدا للدنيا، فذاك حاول أبدا للدنيا، ما تلقاه حاول في الصفة العليا التي هي الصحيح فذاك حاول لدرجة الدنيا التي حسن. ثم وضح ذلك بقوله كل صحيح حسن لا يحسن، كل صحيح حسن، لأن الصحيح مستمر على درجة الحسن وزيادة، مستمر على درجة الحسن وزيادة، وعلى هذا فكل صحيح حسن ولا يحسن، ليس كل حسن صحيحة، لأن الحسن أقل من الصحيح، فلا يكون الحسن صحيحا ولا من الصحيح الحسن، الصحيح يعني هو حسن، كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيحا، كل صحيح حسن لا يعني ليس كل حسن صحيحا، ليس عكسه، لأن عكس أن لا يكون الحسن صحيحا وصحيح هو حسن، والحسن لا يصاب بأنه صحيح، والصحيح مستمر على هذه الدرجة وأنه هو دون من الباب الأول. وقيل ما تلقاه يحدث الدنيا فذاك حاول أبدا للدنيا، يعني ما يحدث صفة العليا وهي صحيح هو حاول بالصفة التي دونها وهي الحق، وعلى هذا فكل صحيح، كل صحيح كل حق صحيح حسن لا يعلم، وليس كل حسن صحيح. ثم ذكر بعد ذلك الجواب الرابع فقال وقيل هذا حيث رأي يلتبس، يعني أنه يؤتى بوصف الحديث بأنه حسن صحيح إذا التبس هل يقال هو صحيح أو حسن، إذا التبس هل يعد من قبيل صحيح وقد يعد من قبيل حسن، إذا حصل التردد فإنه يوصف الحديث في هذه الحالة من أجل التردد لأنه على حسن، وعلى هذا يكون الحسن الصحيح أقل درجة من الصحيح وفوق الحسن، لأن الصحيح لا تردد في وصفه بالصحة، والذي دونه يتردد ووصف بأنه حسن صحيح، وهذا كأنه قيل حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، وعلى هذا فيكون حسن صحيح درجة متوسطة بين الصحيح المسلم به والحسن المسلم به، فالذي يتردد على مقابل الصحيح والحسن يكون في منطقة وفي درجة بين درجتين وبين المسلمين. وقيل هذا حيث رأي يلتبس، يعني يطلق على يوصف الحديث بأنه حسن صحيح إذا التبس وصفه بأنه صحيح أو وصفه بأنه حسن، فيؤتى بحسن صحيح، وعلى هذا يكون في درجة بين الصحيح والحسن أقل من الصحيح الذي ما أضف إليه حسن، وفوق الذي وصف بأنه حسن الذي يصير بين حسن فقط، والذي يصير بين حسن فقط، بين هذين أو بين هذين الدرجتين ما وصف بأنه حسن صحيح. وقيل هذا الجمع بين الصحيح والحسن حيث رأي يلتبس، هل هم قبيل الحسن أم قبيل الصحيح فيقال حسن. ثم بعد ذلك قال وصاحب مطلق دائم فرق، والثاني حيث وصاحب النقبة وصاحب النقبة دائم فرق إسناده، والثاني حيث ذو عدل. بعد ذكر الأقوال الأربعة وذكر قول صاحب النقبة والحضرة الحجر في نقبة الذكر في كتابه نصبة الفكر قال أو فصل هذا التقسيم، قال إن الحديث الذي يوصف بأنه حسن صحيح إن جاء من طريق واحد، إما أن يأتي من طريق واحد أو من أكثر من طريق واحد، إن جاء من طريق واحد رجل فيه بين كونه صحيح أو حسن قال فيه حسن صحيح، وعلى هذا يكون مثل الكلام الذي قبله مثل الرأي الرابع الذي تقدم، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، من طريق واحد جاء من طريق واحد فهو نصر لأنه حسن صحيح باعتبار التردد وباعتبار الابتداء ومن صحيح قد الحسن إذا انفرد إسناده أن يكون له اسم لا إسناد وتردد فيه هل هو من قبيل الحسن أو من قبيل الصحيح عند ذلك يوصف بأنه حسن صحيح ويكون على هذا أقل مما قيل فيه صحيح. أما إذا جاء في أسانيد متعددة بعضها يوصف بأنه حسن بعضها يوصف بأنه صحيح فيقال حسن صحيح وعلى هذا يكون ما قيل في حسن صحيح أعلى درجة مما قيل في صحيح لأن كثرة الطرق تقوي ونفر بكثرة الطرق وهذا قول صاحب المقطع أصحاب الحسن إن انفرد إسلامه فيوصف بأنه حسن صحيح للتردد هل هو من قبيل صحيح ومن وإن جاء من طرق متعددة بعضها صحيح وبعضها حسن فمن أجل الطرق المتعددة وعلى هذا فما جاء بإسناد واحد يكون أقل مما قيل بإسناد واحد يوصف بأنه حسن صحيح أقل مما قيل به صحيح فقط لأن الذي يجزم بصحته أعلى وأقوى من الذي يتردد بصحته وأنه دائر بين الحسن والصحيح قد يكون صحيح وقد يكون حسن يجزم بصحته أقوى مما يتردد بصحته أما ما جاء من طريق صحيح ومن طريق حسن وصف بأنه حسن صحيح فإنه يكون أعلى درجة مما وصف بأنه فقط يأخذ بها قوة من جابه قوة قوة من قوة ثم بعد هذا ذكر السيوطي أنه بداله معنيان لهذا الاستعمال الذي هو الزق بين المرء والحسن لم يسبق إليهما كما أشار إليه لأنه قال وقد بدالي فيه معنيان لم يوجد لن يوجد لأهل هذا الشأن لأن ما سبق إليه ما سبق إليه البدال فيه معنيان لن يوجد لأهل هذا الشأن فقال حسن أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا المذكور هذا هو الأول يعني معناه أنه حسن يوصف بأنه حسن يعني حسن لذاته وصحيح يعني صحيح لغيره لأنه جاء من طريق حسنة حسن لذاته وجاء طرق أخرى تساعده فارتفع من كونه حسن إلى كونه صحيح ووصف بين اثنين فقيل حسن صحيح حسن باعتبار كونه حسن لذاته وصحيح باعتبار ما جاءه من المساعدات والمؤيدات والمقويات التي ارتقى بها من درجة الحسن إلى درجة الصحيح ووصف بأنه حسن أولا ثم صحيح ثانيا بالترقي والانتقال من درجة الحسن لذاته إلى صحيح لغيره لأن الحسن لأن صحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا جاء له طرق أخرى تقوى بها واعتقد بها وارتفع من كونه حسن لذاته إلى كونه صحيح لغيره ومعلوم أن المقبول من الأحاديث أربع درجات صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره صحيح لذاته ما يحتاج إلى مقارنة صحيح لغيره الصحة ما جاءت بنفس الإسناد وإنما جاءت بمساعدة مؤيدة حسن لذاته ما يحتاج إلى مقارنة حسن لغيره يحتاج إلى إيش؟ إلى مقارنة إذن أحد القولين والتوجيهين على أن الأخ مسلوطي أنه يوصف بأنه حسن صحيح يعني حسن لذاته صحيح لغيره لما بدأ الترجيح وبأنه يرجح يعني الصحيح لغيره على الحسن لذاته رجح الصحيح لغيره على الحسن لذاته وهذا جمع لكونه حسن لذاته ثم ارتقى إلى كونه صحيح لغيره وإذا وجد حديثان متعارضان أحدهما حسن لذاته والثاني صحيح لغيره وليس هناك ولا يمكن الجمع ولا النسخ في قول التخفيف كما كان صحيحا لغيره، وانه رده على ما كان نسخا لذاته. والسابع والاخير قال او حسن على الذي به الحسن، حسن على ما يحد به الحسن عند المحدثين يعني باصطلاحهم، يعني هو الذي قل وانحط عن غير الصحيح، ولكن مع كونه حسنا باصطلاح المحدثين هو اصح شيء في موضوعه، ووصف بانه صحيح باعتبار انه احسن واصح ما جاء في موضوعه، ما وجد في موضوعه ما هو اصح منه، ما وجد في موضوعه ما هو اصح منه. وهذه هي الوجهات التي نقل التي ذكر السيوطي عن غيره والتي بدت له وقال انه لم يطلق اليها، هي هذه الامور السبعه التي اشتملت عليها هذه الابيات التسعه.